وأما بالنسبة للعلوم الدنيوية التي هي من حاجة الناس فإن الإنسان هي من أمور مباحة، والقاعدة في الأمور المباحة أن الله يكتب فيها الأجر بحسب نية الإنسان، كلما كان الإنسان يعني نيته أعظم كلما كان عند الله أقرب وأكثر. أحسن الله عليكم.